والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، إنها لنعمة عظيمة من الله جل وعلا، إذ من على عباده بتأدية هذا الركن العظيم من أركان الإسلام الذي رتب الله جل وعلا عليه الثواب الجزيل، فقد قال عليه الصلاة والسلام: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فعلى المسلم أن يكثر من حمد الله جل وعلا وشكره الذي تفضل علينا بتيسير هذه العبادة وتسهيلها، وقد كانت صعبة فيما قبل فلا تنال إلا بشق الأنفس، واليوم وقد يسر الله ذلك وسهله على عباده بفضله وإحسانه وجوده وكرمه، فعلى المسلم أن يفتح صفحة جديدة فيما بقي من عمره، فيؤكد العزم بأن لا يعود إلى معصية الله جل وعلا، ويؤكد العزم في أن يحافظ على الطاعات، وأهم الطاعات بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إقام الصلاة. فالصلاة هي أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين، من حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فالصلاة عمود الإسلام، وهي آخر ما يفقد من الدين، وهي الفارق بين المسلم والكافر. فمن حفظها وحافظ عليها فهو المسلم، ومن ضيعها فقد ضيع دينه. يقول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. والمحافظ على الصلوات الخمس في الغالب يحافظ على ما سواها من سائر الأعمال الصالحة، ومن ضيع الصلاة لم يقبل منه سائر العمل ولا نفع في عمله. ثم الابتعاد عن المحرمات والاجتهاد في الطاعات، فأنت بمحافظتك على الأعمال الصالحة والإكثار منها تكون لك رصيدا عند ربك محفوظا ينفعك في وقت أحوج ما تكون إليه. الأعمال الصالحة يحفظها الله جل وعلا لعبده ويجزيه عليها في وقت هو أحوج ما يكون لذلك، ولا يليق بالمسلم بعدما من الله جل وعلا عليه بأداء هذا الركن العظيم من أركان الإسلام، ولعله رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه نقيا منها، أعماله الصالحة محفوظة وأعماله السيئة مغفورة ممحوة عنه، فلا يليق به أن يبدأ في اكتساب السيئات من جديد، بل يكثر من الطاعات ويقلل من المعاصي. ومن علامة قبول الحسنة أن يوفق العبد لحسنة بعدها، فإذا رجعت من الحج بأعمال صالحة واستمررت على ذلك فذلك علامة على قبول حجك عند الله جل وعلا. وإذا رجعت من الحج وعدت إلى الأعمال السيئة فذلك علامة على رد عملك وأنه غير مقبول عند الله. فأحسن العمل وأحسن الظن بالله جل وعلا، أحسن الظن بأن الله قد غفر لك ومحى سيئاتك، فاستقبل أيامك الباقية بالأعمال الصالحة والبعد عن السيئات. أكثر من ذكر الله جل وعلا، أكثر من أداء نوافل الصلاة بعد المحافظة على الفرائض، الرجال يحافظون عليها جماعة مع المسلمين والنساء يحافظن عليهن في البيوت. حافظ على النوافل قبل الصلاة وبعدها، أد زكاة مالك طيبة بذلك نفسك، وزد على ما افترض الله عليك نفلا، زد على ما افترض عليك من النوافل. حافظ على الفرائض وأكثر من النوافل. ففي الحديث القدسي يقول الله جل وعلا: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فأنت لا تتقرب إلى الله بأعظم من أداء الفرائض التي افترض عليك، فإذا أديت ذلك فأكثر من النوافل حتى يحبك الله. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. إذا أحب الله عبدا حفظ سمعه عن كل مكروه، وبصره الذي يبصر به يحفظ الله بصره من أن يمتد إلى نظر المحرم، ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه. فإذا حافظ العبد على الفرائض وأكثر من النوافل أحبه الله جل وعلا وحفظ سمعه وبصره ويده ورجله، وصارت أعماله كلها لله جل وعلا مقربة إليه. وسلم من معاصي الله جل وعلا، فعلى العبد أن يكثر من نوافل العبادة بعد المحافظة على الفرائض، ويحفظ لسانه وسمعه وبصره، ويحفظ يده ورجله، ويحفظ ما له من أن يدخل عليه الحرام، وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه، ووصيته له وصية للأمة، بحفظ اللسان، فقال عليه الصلاة والسلام بعد أن دله على طرق الخير: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قال: قلت بلى يا رسول الله. قال: كف عليك هذا، وأشار إلى لسانه. قال: يا رسول الله، وإنا لمواخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ ويقول صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فرجيه وما بين رجليه أضمن له الجنة. إذا حفظ لسانه وحفظ فرجه ضمن الرسول صلى الله عليه وسلم له الجنة إذا أدى الفرائض. وعلى المسلم أن يحرص على أن يعود بحال أحسن من حاله قبل الحج، ليخرج بنتيجة طيبة من هذه المدرسة العظيمة. فالحج مدرسة عظيمة لمن وفقه الله جل وعلا، فمن الناس من يخرج بنتائج طيبة: محافظة على الفرائض، اجتناب للمحرمات، اكثار من النوافل، حفظ للسان، حفظ للجوارح، معاملة حسنة لإخوانه المسلمين، تقرب إلى الله جل وعلا بما يحب، فإذا عاد المسلم بهذه الحال فذلك علامة على قبوله عند الله جل وعلا، وإن عاد والعياذ بالله بأسوأ من حاله السابقة فذلك علامة على رد عمله. وكلما اتقى العبد ربه استجاب الله جل وعلا له وتقبل عمله ودعاءه، كما قال جل وعلا: إنما يتقبل الله من المتقين. فاتق الله يا عبد الله بفعل الأوامر واجتناب النواهي، تقرب إلى الله جل وعلا بفعل الطاعات والابتعاد عن المعصية، وكلما اتقى العبد ربه جل وعلا استجاب الله له ووفقه للأعمال الصالحة. وقد أمر الله جل وعلا بتقواه في آيات كثيرة من القرآن، بل قد يجمع الأمر بتقواه في الآية مرتين لعظم شأنها. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فقد أمر الله جل وعلا بهذه الآية الكريمة بتقواه مرتين، وذلك بفعل الأوامر واجتناب النواهي. تقرب إلى الله جل وعلا بالطاعة لأن الله يحبها، وتقرب إلى الله جل وعلا بالبعد عن المعصية لأن الله يبغضها ويكرهها. وكلما اتقى العبد ربه وفق لسعادة الدنيا والآخرة. يقول الله جل وعلا: واتقوا الله ويعلمكم الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فبتقوى الله جل وعلا تحصل سعادة الدنيا والآخرة. أرجو الله جل وعلا أن يرزقنا جميعا تقواه، وأن يجعلنا من المقبولين في هذا الحج العظيم، وأن يجعل حجنا مبرورا وسعينا مشكورا وذنبنا مغفورا، وأن يجعلنا ممن يرجع إلى أهله نقيا من الذنوب كيوم ولدته أمه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يجوز انتظر ويجوز السافر، ما عليك حرج ان شاء الله. يقول السائل: هل يجوز رمي الجمار بعد غروب الشمس؟ الجواب: أجاز ذلك جمع من العلماء نظرا لكثرة الناس وشدة الزحام. يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تكشف وجهها يوم عرفة؟ إذا كانت المرأة من الرجال الأجانب فلا يجوز أن تكشف وجهها، وأما إذا كانت بعيدة عن الرجال الأجانب فيجب عليها كشف وجهها لأنها محرمة والمرأة إحرامها في وجهها. يقول: من الناس من يذهبون من مزدلفة بعدما ذهب نصف الليل، هل يجوز هذا؟ الجواب: رخص النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة من الرجال والنساء والصبيان في الانصراف بعد منتصف الليل، وبقي صلى الله عليه وسلم هو حتى صلى الفجر ودعا الله جل وعلا حتى أسفر جدا، ثم ارتحل إلى منى قبل طلوع الشمس. أتممت حجي وعمرتي، فهل ممكن أن أعمل عمرة لوالدتي المتوفية؟ ما دمت قد أديت الحج والعمرة فاحمد الله على ذلك، ولا تخرج للإتيان بعمرة أخرى لا عنك ولا عن غيرك، وإنما طف بالبيت إذا تيسر لك ذلك، وأكثر من الدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا. يقول السائل: ما حكم زيارة القبور؟ والجواب: زيارة القبور نوعان: زيارة مستحبة يؤجر المرء عليها وهي خاصة بالرجال، وزيارة بدعية شركية. فالزيارة المستحبة هي زيارة الرجال للمقابر للاعتبار وتذكر الآخرة والسلام على الأموات والدعاء لهم بخير. يقول صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وقال لمن سأله: ماذا يقول إذا زار المقابر؟ قال: يقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. هذه الزيارة المشروعة تزور المقابر من أجل الاعتبار والتذكر وأنك صائر إلى ما صاروا إليه، وتسلم عليهم وتدعو لهم. وأما الزيارة البدعية الشركية فالتي يقصد بها المرء التبرك بصاحب القبر أو سؤال صاحب القبر أو أهل المقابر، فإذا سألهم فقد أشرك بالله وحبط عمله، كما هو حال كثير من الناس، يأتي لصاحب القبر يسأله، يطلب منه المدد أو الغوث أو قضاء الحاجة، أو المرأة تطلب منه الولد أو الحمل أو رد الغائب أو شفاء المريض، أو من يريد الدخول في الامتحان أن ينجح في امتحانه، أو من يريد السفر أن يوفق في سفره. إذا سأل صاحب القبر ذلك فقد كفر بالله جل وعلا وأشرك به، ويحبط العمل حينئذ كله، لا يلتفت له لا لصلاة ولا لصيام ولا حج ولا ينفعه شيء، لأن الله جل وعلا غني عن الشرك والمشاركة. ويقول جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وحده، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ويقول صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فصاحب القبر لا يستطيع نفع نفسه ولا زيادة حسنة في حسناته ولا نقصان سيئة من سيئاته، بل قد ختم على عمله. فكيف تطلب منه وهو ميت؟ لا تدري أهو في روضة من رياض الجنة أم هو في حفرة من حفر النار. وإنما اسأل الله جل وعلا الذي يعلم السر وأخفى، الذي أقرب إلى أحدنا من حبل الوريد. يقول جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ويقول جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالمشرك لا ينفعه عمل، فعلى العبد أن يخلص العمل لله جل وعلا، وأن يبرأ من المشركين وشركهم، وأن يحذر من يراه واقعا في شيء من ذلك، لأن دعاء الأموات وسؤالهم والاستغاثة بهم كل هذا محبط للعمل والعياذ بالله. فالمسلم يسأل ربه وحده، والله جل وعلا يستجيب لعبده إذا دعا بصدق وإخلاص. بعد رمي الجمرة العقبة وطواف الإفاضة وشفي الآن، كان قد وكل عنه في الرمي فالرمي صحيح. ما حكم من تأخر في السعي بين الصفا والمروة عن الموالاة بينه وبين طواف الإفاضة؟ لا حرج عليه في ذلك، إذا طاف طواف الإفاضة وكان عليه سعي فالأولى أن يبادر، فإذا لم يتيسر له المبادرة وطا وسعى فيما بعد فسعيه صحيح. رجل رمى يومين ولم يرمي في اليوم الثالث للجهل، ماذا عليه؟ إن كان رمى اليوم الأول جمرة العقبة واليوم الثاني الذي هو اليوم الأول من أيام التشريق الجمار الثلاث ولم يرمي في اليوم الثاني عشر فهذا عليه هدي، لأنه ترك واجب من واجبات الحج. وأما إن كان قد رمى جمرة العقبة أولا ورمى اليوم الحادي عشر والثاني عشر وهو المقصود بقوله يومين، فقد أتم الرمي واليوم الثالث ليس بواجب. يقول: رجعت لعمل الإفاضة، عرفني إنسان أني أعمل الصفا والمروة قبل أن أطوف بالكعبة، فهل هذا صحيح؟ السنة أن تطوف بالبيت أولا ثم تسعى بين الصفا والمروة، لكن إن كنت قدمت السعي يوم العيد على طواف الإفاضة فلعله لا حرج عليك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم ولا أخر يوم العيد إلا قال افعل ولا حرج. يقول: بعد طواف الإفاضة، بعد طواف الوداع، هل يجوز للحاج أن يشتري طعاما من مكة؟ الجواب نعم، لا حرج عليه، يشتري ما شاء، إلا أن العلماء رحمهم الله قالوا لا يشتري شيئا للتجارة، وأما يشتري لحاجته أو حاجة أهله فلا حرج عليه في ذلك. يقول: هل يجوز تأخير طواف الإفاضة إلى طواف الوداع والجمع بينهما وذلك من أجل الزحام والمشقة؟ الجواب: نعم، لا حرج في ذلك إن شاء الله. أتممت والحمد لله حجي مفردا وطفت طواف الإفاضة وسأقوم بطواف الوداع قبيل سفري إن شاء الله، فهل هناك وجوب أن أقوم بعمرة؟ الجواب: لا تخرج من مكة من أجل الإتيان بعمرة، فإن ذهبت إلى قرض ما في المدينة أو جدة أو الطائف ورغبت في العودة إلى مكة فعد إليها بعمرة. معي والدتي وهي سيدة مسنة، فهل يمكن أن تقوم بطواف الإفاضة مع الوداع؟ الجواب: نعم، يجوز ذلك. هل جائز الاحتفال والمديح بمولد النبي صلى الله عليه وسلم الشريف للرجال والنساء كما يفعل ذلك كثيرا من الناس بالدول العربية؟ الجواب: لا يجوز الاحتفال بالمولد، لأن العبادات توقيفية، والرسول صلى الله عليه وسلم ما أمرنا أن نحتفل بمولده، ولم يحتفل الصحابة رضي الله عنهم بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أشد حبا وأكثر حبا منا للنبي صلى الله عليه وسلم، وأحرص على الأخذ بسنته عليه الصلاة والسلام. فلم يحتفل الصحابة رضي الله عنهم، ولم يحتفل التابعون لهم بإحسان، وإنما الاحتفال بالموالد بدعة أحدثت بعد القرون الثلاثة المفضلة، أحدثها الفاطميون في شمال إفريقيا، وكانوا بجوار النصارى، وكان النصارى يحتفلون بمولد المسيح على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، فقال المسلمون: نحتفل هؤلاء الذين ليس عندهم من تعاليم الإسلام إلا الشيء القليل، وما تمكنوا في فهم السنة، فقالوا: نحتفل بمولد النبي كما احتفل النصارى بمولد المسيح، وكل هذا بدعة ولا يجوز. فالواجب على المسلم أن يأخذ بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يبتعد عن البدع، والرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا وقال: كل بدعة ضلالة. وعلى المسلم أن يعض على السنة بالنواجذ، وإذا تساهل في السنة عوض بدلها البدعة والعياذ بالله. فالمسلم يأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدع ما سواها. هل أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالاحتفال؟ لا. هل فعل ذلك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم؟ لا والله ما فعلوا. إذن شيء لم يفعله الصحابة رضي الله عنهم ونفعله نحن فهو بدعة، وكل بدعة ضلالة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا، يعني في ديننا، هذا ما ليس منه فهو رد، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود على صاحبه. فنحن نأخذ بالسنة ونترك البدعة. معرفة إذا كان هناك سعي بعد طواف الإفاضة بالنسبة للحج المفرد أم لا. الحاج المفرد والقارن إذا كان سعى بعد طواف القدوم فلا يسعى بعد طواف الإفاضة، وإن كان لم يسعى بعد طواف القدوم أو لم يطف للقدوم فعليه سعي بعد طواف الإفاضة، لأن المفرد بالحج عليه سعي واحد، إن قدمه بعد طواف الإفاضة فحسن، وإن أخره إن قدمه بعد طواف القدوم فحسن، وإن أخره بعد طواف الإفاضة فحسن، عليه سعي واحد. وأما المتمتع فعليه سعيان: سعي بعد طواف الإفاضة وسعي بعد طواف العمرة. يقول: كنت عامل والآن حال عليه الحول الفلوس الذي أملك، فهل عليها زكاة؟ الجواب: إذا كان بيدك شيء تملكه نقودا، دراهم أو دنانير، ذهب أو فضة أو ما يمثلها، وحال عليها الحول ففيها الزكاة، وزكاة الذهب والفضة ربع العشر، ربع العشر، في المئة 2.5. أخر طواف الإفاضة والسعي إلى ما بعد أيام التشريع؟ لا بأس عليه إن شاء الله، بقول كثير من العلماء. والأولى المبادرة بأداء طواف الإفاضة، الأولى أن يعمله يوم العيد ولا يؤخره عن أيام التشريع. يقول استعجلنا في المزدلفة فخرجنا قبل الساعة 12 ليلا. الواجب المبيت في مزدلفة، وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة من الرجال والنساء والصبيان بالانصراف بعد منتصف الليل. فإذا كان انصرافكم بعد منتصف الليل فلا بأس إن شاء الله، وإلا فقد تركتم واجبا والواجب يجبره الدم. زوجتي تم عليها الولادة في 20 من رمضان، ثم صابت 4 أيام من 10 الأخيرة، ثم جاءها الحيض في 5 وتوقفت 1، ثم واصلت الصيام. إذا كان صيامها في غير أيام الحيض والنفاس فصيامها صحيح، وإذا كانت صامت في حالة نزول الدم الحيض أو دم النفاس فصيامها غير صحيح، فعليها قضاء ذلك. يقول هل يجوز لي أن آتي بعمرة بعدما أتممت حجي وعمرتي، وهذه العمرة نويتها لزوجتي وهي حية، أم لجدي أبي وهو ميت؟ ما دمت بمكة فلا تخرج للإتيان بعمرة أخرى. يقول السائل تجاوزت الميقات ولم أحرم، هل علي شيء؟ إذا كنت حال تجاوزك الميقات تريد مكة لحج أو عمرة فقد تركت واجبا من واجبات النسك، وإذا كانت مجاوزتك الميقات لا تريد مكة وإنما تريد مكانا آخر لتعود إلى المدينة أو نحوها ثم تحرم من ميقات المدينة، ثم لم يتيسر لك الذهاب للمدينة وأحرمت من مكانك فلا شيء عليك. يقول رميت جمرة العقبة 3 صباح يوم العيد، وصليت الفجر في المسجد الحرام لأن معي نساء وأولاد، لا حرج عليك إن شاء الله. يجوز نقل زكاة المال من بلد إلى آخر؟ الجواب يجوز إذا كان لحاجة، كان يكون أهل ذلك البلد أكثر حاجة، أو تنقلها لشخص تعرف حاجته، أو لكونه قريب أو نحو ذلك، فلا بأس بذلك إن شاء الله. لقد انتهيت الآن من طواف الوداع، هل يصح لي أن أنتظر لصلاة العشاء في هذا البيت الحرام؟ الجواب نعم، يجوز لك ذلك. يقول: نحن قمنا بطواف الإفاضة وطواف الوداع بنية واحدة أنا ووالدتي، فهل عدم خروجنا من مكة يلزمنا بشيء؟ الجواب: إن كنتم نويتم طواف الإفاضة ويدخل طواف الوداع تبع، وأردتم السفر وسافرتم فلا شيء عليكم، وإن لم تسافروا فعليكم إعادة طواف الوداع متى ما عزمتم على السفر. لا حرج على المرء أن يكرر طواف الوداع. أنت تطوف طواف الوداع مثلا بعد العشاء بنية أنك تريد السفر، ثم لما وصلت إلى المنزل أخبرك رفقتك بأنهم لم يسافروا الليلة وأن سفرهم سيكون بعد يوم أو يومين، فلا حرج عليك إذا عزمت على السفر فطف للوداع مرة أخرى. يقول: أنا مقيم بجدة وحضرت إلى مكة وأحرمت من مكة وطفت، ثم ذهبت إلى منى وعرفات، وبعد ذلك قمت بعمل السعي، فهل حجي صحيح؟ الجواب: تركت ركنا من أركان الحج وهو طواف الإفاضة. طواف الإفاضة يوم العيد، طوافك الأول طواف قدوم وليس طواف الإفاضة. طواف الإفاضة يكون بعد الوقوف بعرفة، فبقي عليك طواف الإفاضة. ثم إن كنت جئت من جدة بنية الحج ولم تحرم إلا من مكة فعليك هدي لكونك تجاوزت ميقاتك، لأن ميقاتك جدة، أنت ما دمت ساكن في جدة فميقاتك هي، فإذا عزمت على الحج أو العمرة فتحرم منها، فإذا لم تحرم منها وأحرمت من مكة فعليك هدي. إلا إن كنت خرجت من جدة إلى مكة لا تريد الحج، فلما وصلت إلى مكة عزمت على الحج حينئذ فتحرم من مكان عزمك على الحج ولا شيء عليك. وعليك أخي الآن أن تطوف طواف الإفاضة لأنه ركن من أركان الحج لم تأتي به. يقول: طفت طواف الإفاضة ثم ذهبت إلى منى في الساعة الثانية صباحا، هل أكون بت في منى الساعة الثانية؟ ما بقي من الليل إلا قليل، فإن كنت خرجت من أول الليل ومسكك الطريق وسراء السيارات فلا بأس، وإذا كنت لم تخرج إلى مكة إلا في الساعة الثانية فلم تبت بمنى. أحرمت في اليوم السادس من ذي الحجة بالحج، ودفعت قيمة الهدي، وأسأل عمن يضحي لا يحلق أو يقصر من أول ذي الحجة، فهل هذا للحاج وغيره؟ نعم للحاج وغيره، إلا أن الحاج له أن يقصر من شعره للتحلل من العمرة، فأنت إذا أحرمت بالعمرة في ذي الحجة وأنت تريد الأضحية فلا تأخذ من شعرك عند الإحرام، وإنما إذا أردت التحلل من عمرتك فخذ من شعرك، لأن الأخذ من الشعر عند التحلل من الإحرام واجب من واجبات النسك الحج أو العمرة، فتقصر من رأسك وإن كنت تريد الأضحية فلا حرج. طالب جئت للحج وبعد وصولي إلى بلدي بثلاثة أيام أقوم بالامتحانات النهائية ولست بقادر على مراجعة المنهج في هذه الأيام، فهل يجوز لي الغش؟ الجواب لا، لا يجوز لك الغش، وإنما عليك النصح وعدم الغش. إن أحسنت عرفت الإجابة فأجب، وإلا فلا تغش وتعيد الامتحان مرة ثانية ولا تغش. رجل قدم السعي قبل طواف الإفاضة، هل طوافه جائز أم لا؟ الجواب لا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم ولا أخر في يوم العيد إلا قال افعل ولا حرج. يقول حجيت عن أمي، ماذا أفعل في حلق رأسي أو التقصير؟ لأن النساء إنما يقصرن قدر أنملة. إذا كنت رجلا فاحلق رأسك لأن الحلق أفضل، فإن لم تحلق فقصر، وإذا كان السائل امرأة فالمرأة تقصر، وبصرف النظر عن المحجوج عنه، الرجل وإن حج عن امرأة فإنه يقصر أو يحلق والحلق أفضل، والمرأة ولو حجت عن رجل فإنها تقصر ولا يجوز لها الحلق. من لم يبت يوم الثامن بمنى؟ لا شيء عليه، لأن المبيت بمنى ليلة عرفة سنة من سنن الحج وليس بواجب. وأما المبيت ليلة عيد النحر بمزدلفة فهو واجب من واجبات الحج، من أداه فبها ونعمت، ومن لم يعده فعليه هدي. يقول عملت طواف الوداع وبت في الحرم، فهل يعتبر الطواف نهائي ولا علي إعادته؟ لا يا أخي، بل عليك إعادته. إذا بت في الحرم أو في غيره في داخل مكة فعليك أن تعيد طواف الوداع، لأن طواف الوداع يكون قبيل السفر. يقول: علي هدي وأنا غير قادر ماديا، فما العمل؟ من لم يقدر على الهدي فعليه صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. قمت بالنيابة عن والدتي في رمي الجمرات لي ولها.